تصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كان ذلكم القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني يرتل من سورتي البقرة وآل عمران ضمن أول فقرات هذه الحلقة فقرة من تلاوات الحرمين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا المستمعين الكرام، وقد وصلنا إلى ثاني الفقرات صغار القراء وفيها تلاوة للقارئ الناشئ لقمان حكمة عبد الرحيم موف وهو من دولة طاجيكستان. استحق المشاركة في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في مطلع هذا العام لما يتميز به من أداء جيد. سيتلو من سورة البقرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شديدي الحرص على دخول اليهود في ساحة الدين الجديد طامعين في انضوائهم تحت لوائه، لأن دينهم أقرب الأديان إلى دينهم في تعاليمه ومبادئه وأغراضه، وكتابهم مصدق لما معهم. فقص الله تعالى في هذه الآيات على المؤمنين من أنبائهم ما أزال به أطماعهم وأيأسهم من إيمانهم بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم موسى صلوات الله عليه بين آن وآخر من تمرد وعناد وجحود وإنكار، ومن ذلك أنهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وصرفوه عن وجهه بالتأويل والتحريف. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كان ذلكم القارئ الناشئ حكمة الله عبد الرحيم ويتلو من سورة البقرة ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة صغار القراء مع القرآن. ومن فقرة صغار القراء إلى التلاوات المرتلة وفيها ترتيل للقارئ زيد بن عبد الله العطية وهو إمام جامع فهد الحسين بمدينة الرياض. ولد عام 1408 للهجرة، بدأ الإمامة وهو في الصف الثاني المتوسط، درس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وله مشاركات إعلامية عديدة. سيقرأ سورة الروم. في هذه الآيات يحكي الله عن سرور المشركين عندما تغلب الفرس على الروم، لأن الفرس أقرب في العقيدة إليهم لأنهم وثنيون والروم أهل كتاب، فقمع الله تعالى تطاول المشركين به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة. ثم تطرق إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر البعث، واستدل الله لذلك ولوحدانيته تعالى بدلائل من آياته في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان. ومن أعظم ما اشتملت عليه السورة التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه، وأن من ابتغى غيره دينا فقد حاول تبديل ما خلق الله وأنى له ذلك. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئته بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كان ذلكم القارئ زايد العطية يرتل من سورة الروم ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة تلاوات مرتلة. مع القرآن. ومن فقرة تلاوات مرتلة إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة القراء الأعاجم، وفيها ترتيل من سورة آل عمران للقارئ عبد الحفيظ عبد الحميد من الهند، وهو من حفاظ القرآن الكريم حباه الله جودة في القراءة وحسنا في الترتيل، وقد قرأ بالمسجد الحرام بمكة المكرمة مشاركا في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، سيقرأ من سورة آل عمران. وتخبرنا هذه الآيات بأن الله سبحانه وتعالى قد صدق وعده مع المؤمنين، حيث مكنهم في أول معركة أحد من الانتصار على خصومهم، وأنهم ما أصيبوا بما أصيبوا به في أحد إلا بسبب فشلهم وتنازعهم وتطلعهم إلى الغنائم ومخالفتهم لوصايا رسولهم صلى الله عليه وسلم، ولقد ذكرهم بذلك حتى لا يعودوا إلى ذلك مرة أخرى. وبينت لهم الآيات كيف أن الله تعالى قد شملهم برحمته، حيث أنزل عليهم النعاس في أعقاب المعركة ليكون أمانا لهم من الخوف وراحة لهم من الآلام التي أصابتهم، وكيف أنه سبحانه قد فضح المنافقين ورد على أقوالهم وأراجيفهم بما يبطلها. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله